فقط اقول اقل شيء انك عرفه معاني الكلمات الغامضة. فهنا بنقول تعلم القرآن يزيد الايمان. قال واما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، لأنه طبعا لا يعمل بالقرآن فلازم يكون طعمه مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان ودول أشر الناس، الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا وهؤلاء هم المنافقون، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا فهو مؤمن مقصر. قالوا فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قرآن وسرعتها بلا تدبر. قالوا وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح يرددها الآية. وقال أصحاب الشافعي كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة إلى غير ذلك. والحقيقة إن قول الأوائل أصح وأولى بالقبول ولا مدفع له. حديث ابن مسعود فيه الإكثار من القراءة، لكن هل يلزم من الإكثار من القراءة أن يهزها المرء هذا الشعر؟ معنى أن يكثر من القراءة بتدبر وتمعن يعني يطيل وقت القراءة، يعني في واحد يقرأ ساعة بتمعن وتدبر هيقرأ جزء، وواحد ثاني هيقرأ الساعة دي بسرعة هيقرأ ايه؟ جزئين، هيقرأ جزئين لأنه هيقرأ بايه؟ بسرعة. طيب لو انه ما قرأش لساعة ولا اثنين متفق ربع ساعة، لا شك ان الكمية اللي هيقرأها اكثر من الايه؟ من الكيفية اللي هيخرج بها. والحقيقة لو جينا نراجع اصول الشريعة كلها هنجدها بتهتم بالكيف اكثر من الكم. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، الا ان بعض الناس توصف في المسألة وقال يستحب الاكثار من القراءة في الايام الفاضلة والاماكن الفاضلة، لكن الحقيقة قول الذين قالوا بالتدبر والتفهم اولى بالقبول من غيرهم. وده بالضبط ضرب له ابن القيم مثل بحال انسان تصدق بجوهرة نفيسة جدا، هي جوهرة واحدة، وواحد تصدق مثلا بألف درهم، لو جينا من ناحية العدد يسمى ايه؟ جوهرة، والثاني ألف، بس دي جوهرة وده ايه؟ درهم. هل تقارن الجوهرة بالدراهم؟ لو جينا نقدر الجوهرة ممكن تطلع بألفين، فتطلعش بايه؟ بألف، وممكن تطلع بثلاثة، وممكن تطلع بايه؟ بعشرة. فالحقيقة التركيز على المعاني اولى، خصوصا مع قول الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليه؟ ليدبروا اياته، فجعل الغاية من انزال القرآن التدبر والفهم الموجب للعمل دون هز القرآن كهز الشعر الذي كان ينهى عنه كثير من اصحاب النبي صلى قال ابن مسعود لا تهد القرآن هذا الشعر ولا تنفروه نثر الدقل وهو الرديء من التمر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. فيقول ترى إمتى الإمام هيخلص الجزء إلا لا، أو هيخلص أنا الجزء إمتى، أو هيخلص صورة مثلا البقرة إمتى، المهم أنت خرجت بإيه من قراءتك، هذا أهم من الكم اللي أنت قرأته. وفي الحقيقة الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت على امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقلت او فقالت يا ابا عبد الرحمن او يا عبد الرحمن وعبد الرحمن قال ليلى عبد الرحمن قالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله اني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. 6 شهور في سورة هود. لان زي ما قلنا مش مسألة قراءة فقط، ولكن قراءة بفهم بتدبر بعمل، وهو ده ايه المهم في النهاية. لان ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش الكتاب لمجرد التبرك فيه، ولكن نزله كتاب هداية. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هو كتاب هداية، مش كتاب شعر ولا نثر ولا غير، ولكن كتاب هداية. ولن يصل المرء الى الهداية الا بتحصيل اسبابها من التمعن والتدبر والتأني والفهم الموجب للعمل. وهكذا نقل ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال كان الذين يقرؤوننا القرآن، وده من تابعين، يعني كان اللي بيقرؤون من الصحابة، لا يتجاوزون 10 آيات، وفي عند ابو نعيم في الحلية 5 آيات حتى نعلمها ونعمل بما فيها. يعني حفظ 5 آيات بخمس آيات بخمس آيات، مش بهدف الحفظ المجرد، ولكن حفظ تدبر فهم عمل. وبعد كده مات وهو بيحفظ القرآن، مش مشكلة، مات قبل ما يخلصه مش قضية. ويمكن لو جينا ننظر في عدد الصحابة اللي حفظوا القرآن بهذا المعنى هنلاقيهم ايه؟ قلة اذا ما قورنوا بالغلمان والصبيان اللي بيحفظوا القرآن في ايامنا، هنلاقي عددهم قليل، لان هم في الحقيقة كان حفظهم للقرآن حفظ يراد به الفهم والعمل، يراد به الفهم والعمل. وهذا هو المقصود من حفظ القرآن، لأن الحقيقة ترجمة القرآن إلى واقع يرسخ مبادئ القرآن في القلب، فيصعب أن يتفلت من الإنسان. وإحنا عارفين الإنسان لما يعمل حاجة عملية أحسن ما يأخذها إيه؟ نظرية. يعني لو جبت الولد مثلا في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي وعرفت تجربة معينة قلت هل وحفظها صم، ده زي ما تدخل المعمل وتعملها له عملي. هو ده بالضبط زي اللي بيحفظ القرآن نظري ويسمعه او يحفظه صم زي ما بيقولهم وما يعملش به ولا يتدبر معانيه، هينتهي انتهى. لكن من احسن ما يثبت القرآن هو العمل به. ولعلي ذكرت لكم من قبل ان احسن ما يثبت القرآن في القلب ان يحفظ الانسان بالنهار ويقوم بما حفظ بالليل، يحفظ بالنهار واللي يحفظه صم به بالليل، ده احسن ما يثبت القرآن في القلب، لانه بيكون على طاعة، والطاعة تولد اختها واختها تولد اختها وهكذا. فاذا حفظ هذه طاعة، صلى باللي حفظه هذه طاعة ثانية، فمن شأن هذه الطاعة وتلك ان ترسخ الحفظ في اعماق من حفظ. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين والعمل بما جاء به نبينا الامين صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا الى الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الضحى، فقال: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بزيادة عليه، ينبغي أن تذكر هنا لما فيها من الفائدة التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وهنا قد يقول قائل: كيف جاز لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تخالف نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فتفعل ما لم يفعله؟ إلا أنها رضي الله تعالى عنها كأنها أحست هذا السؤال، فقالت في بقية السؤال أو في بقية الحديث: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، يترك بعض الأعمال وهو يحب أن يفعلها خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فبينت هنا سبب امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الضحى، وهو خشية تتابع الناس على هذه الصلاة فتفرض عليهم. وروى أيضا أي البخاري من حديث مورق العجلي رحمه الله قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا إخاله، أي لا أظنه كان يصلي الضحى. وذكر البخاري عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، كأن يكون في سفر. والمعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس، كما سبق أن ذكرناه في حديث كعب بن مالك وصاحبيه الطويل. فكأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الحامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الضحى هو سبب من الأسباب، ومنه مقدمه من السفر ونحوه. قال: قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بين الصور، أي يجمع بين بعض الصور في الركعة الواحدة؟ قالت: من المفصل، أي كان ربما جمع بين الصورتين في الركعة الواحدة من المفصل، من بداية صورة قاف إلى آخر المصحف، كان ربما أتى بصورتين في ركعة واحدة بعد الفاتحة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ويصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، 4 أو أكثر من 4. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى. ثم ذكر بعد ذلك جملة أحاديث لا يثبت منها حديث، يعني كل الأحاديث اللي أوردها ابن القيم بالنسبة للي معايا الكتاب، إلى أن نقل عن جبير بن مطعم وعلي بن أبي طالب أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى. الأحاديث الواردة في هذه الصفحة كلها ضعيف، فيغني ذلك عن ذكرها حتى لا نطيل أو لا نضيع الوقت بذكرها. نقل الحاكم رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. ثم قال أي الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وزيد بن أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى وعتبان بن مالك وأنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن همار الغطفاني وأبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم، هذا من الرجال. ومن النساء عائشة بنت أبي بكر وأم هاني وأم سلمة، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. فعندنا هنا عدة أحاديث، بعضها قطع فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، وبعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها، وفي بعضها قصر ذلك على سبب معين، كما في حديث أم هانئ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يوم الفجر، حتى أن بعض الفقهاء يسمون هذه الصلاة صلاة الفجر. إذا فتح الله عز وجل على المسلمين استحب إمام المسلمين أن يصلي 8 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمونها صلاة الفجر، أو رجوعه من سفر كما قالت أم المؤمنين عائشة، وكما ذكرنا من قبل الحديث كعب بن مالك الطويل. فاختلف الناس في هذا الباب على 4 أقوال: هل يستحب لكل إنسان وفي كل وقت أن يصلي الضحى أم لا؟ وقبل أن نبين حكم الصلاة صلاة الضحى، نقول إن وقت الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس عن الأرض قدر رمح، وهو يقدر بحوالي 1/3 ساعة إلى 1/4 ساعة، إلى أن تتعمد الشمس كبد السماء وهو قبيل أذان الظهر بنفس الوقت 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة، كل ده وقت صلاة الضحى. حكم صلاة الضحى كما سمعتم الأحاديث اختلفت في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله: فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خطيت على الناس، قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم أو علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل. وطبعا من قواعد الترجيح عند علمائنا أن المثبت مقدم على الناس، يعني واحد مثلا يقول: رأيت فلانا يصلي، وآخر يقول: لم أره يصلي قط، يبقى كلام من المقدم أو المعمول به؟ الذي قال إنه يصلي، لأن ذا شافه بيصلي فأثبت صلاته، والثاني نفى إنه هو شافه لكن عدم رؤيته إنه بيصلي، هل ده ينفي عدم صلاته أو ينفي صلاته؟ لا ينفي صلاته. فقالوا إن قول عائشة رضي الله تعالى عنها أو قول الذين شهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي الضحى مقدم على من قال بأنه لم يصلي، لأن كل منهم حدث بما سمع. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. ويؤيد هذا الحديث الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فذكر هنا الوصية بصلاة 2 ركعتين من الضحى. ولا يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بكل خير. ففي صحيح مسلم نحوه عن أبي الدرداء، وفيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي كل مثقل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا يدل على استحباب ركعتي الضحى، وأنهما تغنيان عن كثير من الأذكار التي ربما لا يتسع المجال لكل مسلم بقولها. ثم ذكر في مسند أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني حديثا ضعيفا لا يحسن ذكره. وفي المسند والسنن عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. وفي صحيح مسلم اللي معاه الكتاب الحديث اللي هفوته ضعيف، اللي معاه الكتاب الحديث اللي هفوته مش هذكره بحديث ضعيف عشان ما نضيعش الوقت بس فيه. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: يرحمكم الله، أنا لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء، والفصال هي الصغار من ولد الشاه، يعني الضأن الصغار عند اشتداد الحرارة يقوم الراعي بإعداد خيمة لإدخالها فيها في هذا الوقت خشية هلاكها. فهذه الوقت أو فيها يعني في هذه الساعة أو في هذا الوقت أفضل الصلاة صلاة الضحى في هذا الوقت، وهي صلاة الأوابين كما سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قلنا إنها صلاة الضحى لأنها أتي بها في وقت صلاة الضحى، سواء سميناها صلاة الضحى أو سميناها صلاة أوابين فكله من الضحى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ركعتين، وسيأتي بيان سبب ذلك. وقال الإمام أحمد، عندنا خمسة أحاديث كلها ضعيفة إلى قول الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ففي هذه الأحاديث حث وتحريض على صلاة الضحى وبيان فضلها. فالذين قالوا باستحباب صلاة الضحى أخذوا بمطلق هذه الأحاديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن لم يصلها، مع إنه ثبت أنه صلاها سواء لسبب أو لغير سبب، حتى لو ما صلهاش فقد حث عليها وبين ثوابها وعظيم أجرها وعليه، فلا يمنع ذلك من أدائها. احنا قلنا قبل كده احنا بنتكلم في صيام العشر من ذي الحجة، العشر الاول من ذي الحجة، ان الجمهور ذهبوا الى استحباب صيامها، ولا يعثر على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومها وتأول العلماء عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال سبق بيانها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع العمل الذي يحب أن يعمله مخافة أن يظن الناس وجوبه فيوجبه الله عز وجل عليهم. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يستحب للمتبع والإمام والمقتدى به أن يترك بعض المستحبات أحيانا خشية أن يظن العامة وجوبها. حتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال باستحباب القنوت في الفجر، بل ذكر إن الذي لا يقنط في الفجر يسجد للسهو، قال أو ذكر استحباب ترك القنوت في الفجر أحيانا خشية أن يظن الناس أنه واجب. وعلى ذلك أكثر أهل العلم وأكثر أهل الأصول رحمهم الله تعالى. يبقى القول الأول القول بإطلاق استحباب صلاة الضحى من ركعتين إلى 8 ركعات، 2 أو 4 أو 6 أو 8. وذهب الطائفة ثانية إلى أحاديث الترك وقالوا لا يستحب أداؤها، حتى إن البعض منهم كان يذكر أنها بدعة. فروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لم يكن يصليه ولا أبو بكر ولا عمر، ثم قال ابن عمر أنه لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. وذكر عن وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى أنه نقل عن عبد الرحمن بن أبي بطرة قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. ثم ذكر حديث عائشة المتقدم ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وذهب الطائفة الثالثة إلى استحباب فعلها جدا فتصلى في بعض الأيام دون بعض. وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصليها يوما ويدعها 10 أيام أي صلاة الضحى. وكان ابن عمر لا يصلي الضحى إلا إذا أتى مسجد قباء فإنه كان يصلي فيه الضحى وكان يأتيه كل سبت. وهذا ثابت عن ابن عمر وثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه جعل الركعتين في مسجد قباء كأجر عمره، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وذهب الطائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب، يعني تفعل لسبب ولا تفعل على الإطلاق. وذكر السبب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في بيت أم هانئ اللي هو سبب الفتح، إذا لو قيل إنها صلاة شكر لكان أولى. ثم مقدمه من السفر، ثم صلاته في بيت عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث في الصحيحين فإن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوجدت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله تعالى. فغدا علي القائل وعثمان، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إليه في المكان الذي أحب أن يصلى فيه فقام وصففنا خلفه وصلى ثم سلم وسلمنا حين سلم معه. قال: فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها. ولفظ البخاري فيها فاختصره بعض الرواة عن عسدان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا مراعاة لجانب عسدان بن مالك رضي الله تعالى عنه، لأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يتخلف عن صلاة الجماعة ويعرف بذلك يرمى بالنفاق، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فكانوا يحكمون على المتخلف عن صلاة الجماعة دون منافق. فعثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه رغم ما نزل به من ضر، وكان لا يستطيع بلوغ مسجد قومه، أراد أن يتخذ مسجدا في بيته يؤم فيه أهله ومن بجواره، ولن يكون ذلك إلا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإقراره له، فكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر. المهم أن ابن القيم رحمه الله تعالى تبنى هذا الرأي الأخير. هو إيه؟ معايا من أنتم؟ يبقى المسألة فيها كم قول الوقت؟ أربعة أقوال. القول الأول الاستحباب مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث أنها تؤدى في بعض الوقت ولا تؤدى في كل الإيه؟ الأوقات. القول الرابع أنها تؤدى لسبب، تؤدى لسبب من الأسباب. وانتصر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول الأخير. والحقيقة أن قلم ابن القيم في هذه المسألة خرج عن عادته في الإنصاف والترجيح، لأن القضية قضية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حثه على الفعل. سؤال واضح ولا لا؟ يعني هو اللي احنا بنعتمد عليه في الاستدلال اكثر، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ولا انه يحث على العمل. لا شك ان الحث على العمل ابلغ في الاستدلال من العمل نفسه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الشواغل وعنده من الامور ما قد يشغله عن بعض الطاعات، او عنده من الطاعات ما يفضل على البعض الايه الاخر، او عنده من الموانع ما ليس عند غيره، زي ما بنقول وعائشة نفسها قالت كده، حيث وإنه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيطرد عليه. خاصة وإن عائشة اللي روت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي الضحى كانت بتإيه؟ كانت بتصلي. هل لعائشة إن هي تخالف النبي صلى الله عليه وسلم بقصد المخالفة، ولا لأنها فهمت إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشيت أن تطرد على الناس مع حثه عليها؟ طيب ابن القيم هنا اجاب بايه على احاديث الحد؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خص ابا هريره وابا ذر بهذه الصلاه، لان ابا هريره كان يسهر الليل، اي يسهر الليل لمذاكره العلم، فكان يشغل عن قيام الليل، فاللي يشغل عن قيام الليل يعوض قيام الليل بايه؟ بصلاه الضحى في النهار. لكن من يجزم لنا بذلك؟ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الاحكام حملها على العموم. فاكرين قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني لقيت امرأة ففعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شهدت معنا العشاء الاخرة؟ قال: نعم. قال: فان الله تبارك وتعالى يقول: اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الرجل قال ايه؟ قال: يا رسول الله الي خاصة ام للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فالاصل في الاحكام الشرعية اللي هي الايه؟ لكل الناس، مش لفلان او علان. والا لو كنا بذلك يبقى لا يستحب للمسلم ان هو يقول دبر كل صلاة: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رغم ان ابن القيم نفسه اقر باستحبابها دبر الصلاة لكل مين؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ فقط. فلو قلنا ان كل خطاب موجه لصحابي يبقى خاص بالصحابة فقط، يبقى ما حدش يحلم بهذا التوجيه الا مين؟ الا الصحابي ده فقط، ولا قائل بذلك. ابو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به بعد التشهد وقبل التسليم، قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره منك الحديث. هل يقال ان ابو بكر هو اللي يقول كده وبقيه الامه لا تقول ذلك؟ ده كل الاذكار بل كل الاحكام الشرعيه وردت الينا عن طريق واحد من الصحابه او اثنين او ثلاثه. يبقى لو قلنا كده هنقول الحكم ده خاص بالصحابي اللي قيل له الكلام والباقي ماليش ايه؟ والعلماء يقولون العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. اذا الحديث ورد لبيان او لاجابه سؤال معين او لسبب معين يبقى العبره ايه؟ بالعموم مش بالخصوص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لابو هريره لا او اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام، ويقول الكلام ده لابو الدرداء ويوصيهم ايضا بصلاه الضحى، ده معناه ايه؟ ان هي وصيه للامه جاءت بشخص ابي هريره وابي الدرداء. طيب لو قلنا ان ابو هريره كان بيسهر في طلب العلم، ابو الدرداء ما كانش مشهور بطلب العلم، ابو الدرداء كان مشهور بالعباده اكثر من ايه؟ من العلم. مشهور جدا ابو الدرداء لدرجه احنا عارفين قصه انكار عبد الله بن مسعود عليه، صح ولا لا؟ وكانت يعني زوجة ابو الدرداء بتشتكي من هجر ابو الدرداء لها، فكان مشهور جدا ابو الدرداء بكثره القيام بالليل لدرجه كان بيهم الجبت بالمره. طب كيف يقال بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بركعتين من الضحى ونقول ركعتين الضحى بدل قيام الليل مع انه بيقوم الليل؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ وده يا جماعه عشان كده بقول دايما كل يؤخذ من قوله ويترك. والمسلم الواجب عليه شرعا ان هو يعمل عقله في الأدلة الشرعية وترجيح ما يستحق الترجيح منها، ولا يخضع أبدا لأي إنسان طالما أن الله عز وجل أعطاه القدرة على الترجيح والنظر في الأدلة. صحيح احنا بنجل ابن القيم جدا وبنقول شكل الإسلام والآخرة، لكن هذا لا يمنع أن هو يرجح بعض مسائل ما يكونش وجه الحق إيه معه، لكن المسألة تحتاج إلى إنصاف وأيضا إعمال النظر في الأدلة بما يتفق مع قواعد الشريعة العامة. فالظاهر والله تعالى أعلم حتى لا أطيل عليكم أن القول باستحباب صلاة الضحى هو القول الأرجح وعليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة من كون صلاة الضحى سنة، فمن حافظ عليها فليس بمبتدع ولا بأس أن يحافظ عليها، وإن تركها كذلك فلا بأس، فحكمها حكم السنن المستحبة، من فعلها أثيب عليها ومن لا فلا جرم عليه، لكنها تتأكد في حق الذي يقصر في قيام الليل. واضح؟ إذا بنقول هي إيه؟ سنة على الإطلاق للي بيقوم الليل واللي ما يقومش الليل، لكن الذي لا يقوم الليل تتأكد في حقه صلاة الضحى من باب قول الله عز وجل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن فاته الخير بالليل يستدركه فين؟ بالنهار، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو عن ورده من الليل فقضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كتب كأنما فعله من الليل من الليل. لكن ده مش معناه ان هو يطرد بقى في الليل كله ويقول خلاص انا هصلي الايه؟ الضحى. ولا شك ان المسلم كلما يجتهد في الطاعات وكلما يفتح له باب منها يلجه كلما كان اعظم ثوابا وارجى قبولا للعمل واستقامه على منهج الله عز وجل. وعندي هنا ملاحظه وهي ان صلاه الضحى شانها شان قيام الليل، لأن الوقت بين العشاء إلى الفجر وبين الفجر إلى الظهر يعتبر من أطول الأوقات التي لا يقف فيها العبد بين يدي الله عز وجل. لو جينا نشوف الوقت بين الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء لا يقارن بالوقتين دول، من العشاء إلى الفجر ومن الفجر للإيه؟ للظهر. طيب شرع قيام الليل ليقطع هذه الوحشة التي تكون دون قيام المرء بين يدي الرب تبارك وتعالى في الصلاة المفروضة وما يتبعها من نوافل. فكأن صلاة الضحى ايضا شرعت لمثل هذا الغرض. يبقى صلاة الليل شرعت ليه؟ لفتح الباب امام المسلم الذي يحب ان يقف بين يدي الله عز وجل ليقطع طول مدة البعد عن الوقوف في المحراب بين يدي الله عز وجل في هذه المسافة الايه الطويلة من العشاء للفجر. ايضا نفس الكلام في صلاة الضحى ليقطع المسلم هذه المسافة الطويلة دون القيام بين يدي الرب تبارك وتعالى بايه بركعتي الضحى. ويستحب الامر كلما اشتد الحر في مثل هذه الساعة التي يغفل الناس فيها عن ذكر الله عز وجل، خصوصا ان كل ما يكون الجو ممهد للعبادة كل ما يكون العبادة ايه اسهل، لكن كل ما يكون اشق على النفس واصعب فيكون الاجر على قدر المشق. فالرجل الذي يقاوم الحر الشديد ويقوم يصلي، ومعروف طبعا ان في الوقت ده كان فيه مكيفات ولا فيه مراوح ولا غيره، لا شك ان ده عمله ارجى قبولا عند الله تبارك وتعالى من غيره. وهذه نكتة لم ارى من ندها اليها مع وضوحها، فلله الحمد والمنة. في اي استفسار عن صلاة الضحى قبل ما نخش في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر؟ صلاة الضحى افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب، فهي شأنها شأن كل الصلوات صلوات التطوع. ولعل هذا هو السر في ان الاشترية قطعت بان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، لان زي ما قلنا قبل كده كلما استطاع المرء ان يخفي عمله بعيدا عن اعين الناس في غير ما اشترط له الاظهار كان اولى. فكل ما اجتهد في البعد بعمله عن اعين الناس طالما انه مش مشترط عليه انه يظهر به في صلاة الجماعة وغيرها، يبقى ده اولى من الايه من الاظهار به. اللهم الا ان يفعله بنية ان يتأسى به او يقتدى به، فله اجر عمله واجر من عمل بعمله من باب الدال على الخير كفاعله. نعم. إذا فاتت صلاة الضحى الظاهر والله تعالى أعلم أنها لا تقضى، أنها لا تقضى، لأن متى تقضى؟ تقضى في اليوم الثاني، تقول يستكثر من الصلوات في اليوم الثاني، إذا كان معتاد أنه يصلي ركعتين يخليهم أربعة في اليوم الثاني، سواء بنية الزيادة لتعويض ما فات أو بنية القضاء، لكن لا أعلم أحدا قال بمشروعية القضاء فيها. إذا دخل وقت القراءة صلاة الصلاة إلا الصلاة الإيه؟ المشروعة فقط. وقلنا المشروع في اوقات القراهة هو ما كان له سبب يخرج بايه بخروجه، وده خلاص خرج وقتان ده. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي اصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر او اندفاع نقمة، كما في المسند عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا اتاه امر يسره خر لله ساجدا شكرا له تعالى. نعم. يقول ده داخل الصلاة لا خارج الصلاة، سجود الشكر خارج الصلاة، ويأتي انه لا يجوز حتى وان كان في صلاته وسمع نبأ يسره لا يجوز له ان يسجد داخل الصلاة، لا يجوز له ان يسجد داخل الصلاة. اما سجود الشكر فمتعلقه بما كان خارج الصلاة لا داخل. قال: وذكر ابن ماجه، الاول ابو بكر اسمه ايه؟ نشط الناس شوية شكون كده نفسه. ابو بكر نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. طب حد عارف سمي او كنية بابي بكر ليه؟ ايوه نعم، لما أراد أن يسلم حبس في حصن قومه فلم يجد وسيلة يتدلى بها للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنطق بشهادة الحق بين يديه إلا أنه أتى بذكرة وتدلى عليها فسمي من ساعتها بأبي ذكرة رضي الله تعالى عنه. وده في الحقيقة يعني يدل على أن المرء لا ينبغي أبدا أن يتعلل بأي علة تحول بينه وبين